جبار والمجد يحتف والمحيط غدار البحر واسع والصراع جبار والمجد يحتف والمحيط غدار لكن دراعي حديد قابض على الدفة وخطوة خطوة هيكمل المشوار وخطوة خطوة هيكمل المشوار هيكمل المشوار تحت الضباب ماشي ماشي وقلبي عمار جايز اكون خايف جايز كمان محتار بس الايمان غلاب بيسود على الظلمة وكل ليل لازم يبان له نهار وكل ليل لازم يبان له نهار بكون مرتاح وساعات بكون خايف وساعات بكون حاسب خطاويا وساعات بكون حيران تايه ومش عارف لكن اكيد مهما الفؤاد احتار هنخط فوق كل السدود هنعدي فوق كل الحدود شايفين الشظية؟ دي صغيرة خالص يا دكتور وفي حتة خطرة ده جنب الفص الأيسر من ورا مركز الكلام والحركة تمام يا كمال لو مش شلناش الشظية دي هيعجز عن الكلام ويحصل له شلل في النص اليمين يبقى لازم نشيلها بحاول اهو هو حصل له ايه؟ بيقولوا خناقة في بار اتضرب بإزازة فوق دماغه نحاول تاني الموقف صعب لو لمسنا حاجة في المخ خطر على حياته بلاش يعيش اعمى ومشلول احسن مش هنقدر نجازف يا دكتور حد منكم ايده ثابتة وسريعة كمان نعم يا دكتور تحاول احاول ايه خايف اصله بيصلي يا دكتور هو دايما بيصلي قبل ما ينادي جاهز؟ جاهز اتفضل تفضل كمال ده موهوب جدا ده شاطر ومجتهد ودايما بيقرا ودايما بيحاول وموهوب. سرعه ايده وتفكيره وجرأته في اتخاذ القرار مدهشه. وبيحب الشغل لان الشغل عنده عباده. مستقبله كويس جدا. مش قادر افهم موقف الدكتور نظمي منه. مش طايقني. ليه؟ مش عارف. يمكن مشاعر متبادله. لا صدقني ابدا عصام. يعني بتحبه؟ لا ما اقدرش اقول بحبه طبعا، بس برضه ما بكرهوش. ربنا قال تحبه. صدقني بحاول كل ليله بصلي ان انا احبه وانفذ وصيه ربنا بمحبه الاعداء. يبقى هتحبه. هو انا لازم احبه علشان انفذ وصيه ربنا وعلشان مصلحه خاصه. بصراحه مصلحه خاصه. اه يا اخي نفسي اتخصص جراحه قلب، وهو بقى رئيس قسم جراحه القلب، وطبعا كلمته عاليه ومسموعه. لا لا لا استنى استنى، انت من 3 شهور قلت لي جراحه عامه، ومن شهر فات قلت لي جراحه مخ واعصاب، والنهارده جراحه قلب. ما ترسيلك على حل. طب اعمل ايه بقى؟ مش قادر، كل ما اشتغل في حاجه احبها. لا لا لا، لما تخلص الماجستير وبعمل اللي انت عايزه. ياه كتير قوي. الو. ايوه يا عماد، ازيك؟ عامل ايه؟ افتكرت اخيرا. ايه تليفونات الصعيد مش جايه على هوا مصر ولا ايه؟ ايوه ايوه معاك اهو معاك. الو ازيك يا صعيدي؟ ما تتصورش يا عماد مكالمتك دي فرحتني قد ايه. ها ايه الاخبار؟ ايه؟ بيقول هناك بيشغلوه في كل حاجه. يا سلام، يعني انت دلوقتي بقى بقيت اخصائي ايه؟ بطنه وجراحه ورمد كمان؟ مش ممكن بجد؟ واطفال؟ لا لا لا. هيتجوز مين يا علي؟ بنت عمتك. ماشي يا عم، انت بس حدد الميعاد وبعدين نتصرف. يا خبر يا عماد. طبعا دي فرصه ما بتتكررش كتير. الدكتور مجدي يعقوب هيعمل عمليه زرع قلب عندنا، حظكم من السماء. بس انا مش عارف الدفعه دي محظوظه كده ليه. عايزكم تجهزوا وعايزكم ترفعوا راسه. كل واحد يحط لسانه في بقه، محدش يقول كلمه كده ولا كده، لا على مستشفى ولا عندي. لو سمحت يا دكتور، احنا دورنا هيكون ايه بالظبط؟ هتتفرجوا طبعا. ايه بس؟ ايوه بس، 2-3 هيخشوا اوضه العمليات والباقي هيقطر التلفزيون هيصور العمليه. مش في ناس هتساعد في العمليه دول؟ اللي هيساعدوا الدكاتره الكبار مش النواب. انتوا فاكرين نفسكم ايه؟ ده الدكتور مجدي يعقوب. عارفين يعني ايه مجدي يعقوب؟ يا ساتر، كانه رئيس مجلس اداره الدنيا. المدير بعت لكم دول وبيقول لكم البسوهم عشان منظركم يبقى عليه القيمة. سلام يا دكاترة. لو الواحد يحط ايده جنب ايد مجدي يعقوب. طبعا عارفين ان اول واشهر دكتور طبيب جراح ظهر في العالم عمل عملية زرع قلب هو مين؟ كريستيان برنر يا دكتور. برافو. وهو من جنوب افريقيا، وظهر في كل بلد في العالم غيره كتير. المريض دوت من قرية من الصعيد واسمه صالح. صالح ابراهيم مصلحي يا دكتور مجدي. انت تعرفه؟ ايوه انا متابع حالته بقالي 4 شهور. طب قرب جنبي. ما كانش فيه قلب مناسب له لحد لما توفر القلب ده امبارح بالليل، وعملت التحاليل واثبتت امكانيه زرع القلب له. قربوا لي يا دكاتره. ساعدني. ايوه يا دكتور مجدي، بس ده لسه نايم. هو متابع الحاله وهو اولى واحد بيها. انت فاكر نفسك ايه ولا دكتور؟ انا دكتور؟ ايوه انت. هتتنطط لي؟ تعمل لي جدع؟ تتمسح في الراجل وتقرب منه عشان يخليك تساعده؟ انت زي ما قلت لك جزار مش جراح. ثم انت قليل الادب، انت اصغر واحد في الدكاترة وعايز تتسلق علينا. انت نكرة، انت تافه، انت ولا حاجة. انا هنزفك وهتشوف، هتشوف يا كمال يا عبد الله مرسوم. انا مش فاهم الراجل ده واخد مني الموقف ده ليه. خايف؟ خايف مني انا؟ انا فين وهو فين؟ ده رئيس قسم الجراحه، اكبر راس في قسم الجراحه كله. دكتور نظمي بيغير منك. بيغير مني؟ ده كلام كبير. بس حقيقي انت نجم جديد يصعد وهو نجم كبير يسقط. نجم يهوي ونجم يبزو. ده ايه ده بقى؟ دي قصيده جديده دي؟ دي الحقيقه. عارفة عمري ما كنت اتصور ان انت ممكن تقولي كلام من النوع ده. بص تحت كده شايف ايه؟ هشوف ايه يعني؟ بيوت كتير وزحمة وبوليوشن، غيمة سودة مغطية القاهرة كلها. دق كده هتلاقي القاهرة كلها تحت رجليك والعالم كله تحت رجليك. صدقني. اصدقك ايه بس يا ماي؟ انت بتهزري، انت عايشة في الخيال. انا عايشة في المستقبل، انا عايشة في الواقع. انت عارفة المنظر ده بيفكرني بايه؟ بتجربة ابليس للمسيح في البرية. قرتيها؟ انا وساندي بندرس الكتاب مع بعض. كويس. يعني عارفة لما ابليس اخد المسيح فوق جبل عالي ووراه كل ممالك الارض؟ وقال له ادي لك ده كله لو سجدتني. حلو. والمسيح عمل ايه بقى؟ انتهره وقال له مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. بتشبهني بابليس وانا بعرض عليك العالم كله؟ ده ربنا اللي بيعرض عليك العالم كله. هتقول ايه بقى؟ هقول ايه يعني؟ امين يا رب امين. هي دي الابتسامة اللي انا كنت عايزاها من الصبح. عارفة يا مي، انت بجد ريحتيني. ميرسي قوي. انا مش عارف من غيرك كان ممكن اعمل ايه. A friend in need is a friend indeed. صح، الصديق وقت الشدة هو الصديق الحقيقي. بس انت اكتر من صديق يا ماما. Thank you. فين؟ جري الدوره الدمويه شويه يا جماعه، يلا حرك رجلينا شويه مش كده؟ اه ونلحق نشرب حاجه برضه. يلا بالزحمه. هتاخدي ايه؟ انا عايز نسكافيه. شايفين مين؟ دكتور مجدي يعقوب. فين لسه اشوفه؟ اهو اللي لابس رمادي غامق هناك ده، واللي جنبه ده بقى دكتور صلاح بتاع اسكندريه، والدكتور رجائي، والرابع ده الدكتور نظمي. اني واحد فيهم لسه اشوفه. اخ دكتور صلاح شافه. طب ما تروح له. طيب اجي معاك. ايه معاك؟ تعالي. لا مساء الخير. ازيك يا دكتور؟ حضرتك اهلا يا كمال، ازيك؟ الحمد لله، سعيد اني شفت حضرتك. الله يخليك دكتور نظم. اهلا يا كمال يا ابني. ازي حضرتك؟ ازي مي خطيبتي. اهلا. الدكتور كمال دكتور صغير دكتور مجدي، لكن هاي بوتنشال. حضرتك متفائل قوي يا دكتور. ما تعتمدش على التفاؤل ده، نايب في القسم بتاعي وانا عارفه كويس. احنا اتقابلنا قبل كده. ايوه يا فندم. اه ايوه في غرفة العمليات وكنت بتساعدني. دي غلطة، أنا آسف، كان المفروض يساعدك دكتور كبير طبعا. المهم يكون شاطر يا دكتور نظم. الشاطر بيكبر بسرعة، أنا مع الدكتور صلاح إنه هاي بتنشأ. ميرسي قوي، عن إذنك. مع السلامة. مع السلامة. شفتي لسه فاكرني؟ طبعا كان هيطلع. مين؟ الدكتور نظم. لاحظتي؟ كله لاحظ. دكتور نظم. I'm gonna wanna know. ليك حق تحب اسكندرية. هو انا بس اللي بحبها؟ مفيش حد في الدنيا زار اسكندرية وما حبهاش. البحر منظره يجنن، الواحد ما يقدرش ينزل عينه من عليه. هو البحر بس والخضرة كمان هناك هنا، يعني الماء والخضرة والوجه الحسن. انا مش عارفة ازاي الملك فاروق قدر يتنازل عن قصر المنتزه. انا لو منه هتنازل عن الحف عن العرش، لكن عن قصر المنتزه انا ما ينفعش اتنازل ابدا. وهو اتنازل براحته يعني؟ ده طرد شر طرده. انت عارفة انا ترددت شوية قبل ما اجيبك هنا، لكن اخفى عليك ليه؟ اصل فايز ورندا بيقضوا شهر العسل هنا في الفندق كمان. جايين نطفل عليهم؟ لا يا شيخ، نطفل ده ايه، ان شاء الله مش هيحسوا بينا، احنا نخلص ونمشي على طول. ايوه كده، عشان لو كنت قلت كده كنت هخصمك وازعل منك. بصراحه كان لازم اجيبك تتفرجي على المنتزه، على العموم احنا نخلص قعدتنا ونمشي، لا من شاف ولا من دري. اهو شايفه داريو. مركب يا بيت. ظبطناكم. مين بقى اللي ظبط التاني؟ مبروك يا عريس، مبروك يا عروس. الله يبارك فيكم، عقبالكم. ميرسي. احنا مش هنقعد كتير، بس كان لازم اجيب ميت اتفرج على المنتزه، هنخلص ونمشي. احنا لازم نرجع النهارده مصر. النهارده؟ النهارده امتى؟ احنا كنا ناويين نمشي النهارده الصبح، بس ماما بقى اصرت تعزمنا على الغدا. ليه يا كمال ما تقعد شويه يا حبيبي؟ ده انت من ساعه ما سافرت وماما كل يوم على الصبح تعد فرش السنان وتقعد تعيط. فرش سنان؟ ايوه، اصل احنا الحمام بتاعنا فيه 3 فرش سنان، لما كمال سافر مصر خد فرشته معاه، هي بقى تلاقي فرشتين مش 3 تقعد تعيط. ما كانش لازم تاخد فرشتك يا كمال، كنت تكتبها. كانت هتعيط برضه. يعني فايز ما خدش فرشته معاه في بيتكم الجديد؟ الكذب خيبة، خدتها طبعا. كنت اشتريت واحدة جديدة وكل حاجة تبقى في البيت جديدة. هعمل ايه في جوزي؟ بخيل. انا بخيل؟ طب ده انا كل اصحابي بيقول عليا ان انا مبذر. كل 5 سنين بشتري فرشة جديدة. ما تسافر بكرة الصبح احسن. للاسف ما ينفعش، عندي عمليات بكرة الساعة 6 صباحا. هنمشي بعد الغداء على العصر كده، هنعدي على بيت السلام وبعدين نتكل على الله. كمان دايما يكلمني عنه، نفسي اشوف. هتتبسطي قوي قوي. كلنا بنحب المكان ده. عندهم حق. ايه ده، هما مين دول اللي بيقولوا محشي حضرتك احسن محشي في العالم؟ يا حبيبه قلبي دي اشاعه. اشاعه ايه؟ ما هو ضايق في بقي اهو. دول ولادي مهرجين، انا عارفاهم. مهرجين؟ اي حد ياكل المحشي ده يقول كده، حتى جده سيف. جده مين؟ ده جدي انا، راجل قديم وعايش لغايه دلوقتي كانه عايش في القرن 19. يبقى مش هيعجبه المحشي. هيعجبه جدا، ده بياكل فول وعدسوه بصارة. بس بمراسم وتقاليد خاصة جدا. يعني هياكل الفول وهو لابسه لبس مخصوص، ولا هياكله في طبق مخصوص؟ بلاش تشنيع يا كمال، بكرة طنط تشوفه وتعرف ان هو لذيذ قد ايه. طبعا لذيذ جدا، وبعدين انا مقلتش عليه حاجة. لعلمك بقى انا بحبه اكتر منك. ماما صحنا في ايه؟ لا مفيش حاجة. بقولك ايه، ما بلاش تسافر بالعربيه، سافر بالقطر احسن. يا ماما احنا في عصر السرعه. ايوه بس قلبي واكلني عليكم. ما هو طول عمره واكلك. اتكلي على ربنا يا طنط. Thank you. هادي والجو لطيف. شد حيلك. ايه ده؟ انت خايفه مني ولا ايه؟ ابدا. المهم ما تنامش. مش انا قلت لك قبل كده ما بعرفش انام وانا مسافر؟ الاهم ما تنامش وانت سايق عن اذنك. اتفضل. بحبك قوي يا كمال. يطول الليل واليأس والأحزان، مهما يزيد الويل والبؤس والحرمان. الصبح لازم في الميعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. الصبح لازم في الميعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية. جناحات الذهب فوق البشر تملى شقوق الأرض بالنور والأمان، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان. والضلمة مش هت شعاع الشمس بشق الغيوم.